بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وعنا معهم بعفو الله وكرمه أفضل صلاة وأزكى تسليم. حياكم الله أيها الكرام في هذا اللقاء 28 من سلسلة لقاءات في التعليق على كتاب الدروس المهمة لعامة الأمة للشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى رحمة واسعة. ولا يزال الحديث عن تجهيز الميت والصلاة عليه ودفنه، وقد تحدثنا في اللقاءات الماضية عما يفعل بالميت من غسله وكذلك تكفينه ودفنه وصفة دفنه، وتحدثنا في اللقاء الماضي أيضا عن من لم يصلي عليه قبل دفنه. قال: ويشرع لمن لم يصلي عليه أن يصلي عليه بعد دفنه، ويشرع لمن لم يصلي عليه أن يصلي عليه بعد دفنه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك على يكون ذلك مدة الشهر كما تحدثنا عنه، وذكرنا الخلاف بين العلماء في تحديد الشهر هل هو فقط لمدة الشهر أو لا. ولو أخذ الإنسان بشهر فحسن، لأنه قول جماعة من العلماء المتبعين الذين في اتباعهم قدوة وخير وبركة للعبد. اليوم بإذن الله عز وجل نتحدث عن مسألة ذكرها رحمه الله تعالى، وهي صنع الطعام لأهل الميت. قال رحمه الله تعالى: عاشرا، لا يجوز لأهل الميت أن يصنعوا طعاما للناس. لا يجوز لأهل الميت أن يصنعوا طعاما للناس. وذكر أيضا كلاما لأحد الصحابة وهو جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه، يعتبر حديثا موقوفا من كلامه، قال: لا يجوز لأهل الميت أن يصنعوا طعاما للناس، لقول جرير بن عبد الله البجلي الصحابي الجليل رضي الله عنه: كنا نعد الاجتماع إلى أهل الميت وصنع الطعام بعد الدفن من النياحة. رواه الإمام أحمد بسند حسن. كنا نعد الاجتماع إلى أهل الميت وصنعة الطعام من النياحة. كنا نعد اجتماع أهل الميت وصنعة الطعام بعد الدفن من النياحة. طبعا قول الصحابي كنا نعد أو كنا نرى أو كنا نفعل، هذا يعتبره العلماء من إجماع الصحابة، وهذا حجة، ليس هذا الكلام ليس قولا لصحابي واحد، وإنما هو قول الصحابة لقوله كنا نعد. هذا قول للصحابة جميعا، فيعتبر إجماعا من الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. فهذا الاجتماع كما ذكر العلماء رحمهم الله تعالى في القديم والحديث من البدع ومن الأمور المحدثة ومن النياحة. والنياحة هي رفع الصوت، رفع الصوت بالبكاء هو النياحة. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النياحة وأن يناح على الميت، وقال أن النائحة وغيرها ذكر فيها وعيدا شديدا، وذكر أيضا عليه الصلاة والسلام أن الميت يعذب ببكاء أهله عليه، يعذب بقبره ببكاء أهله عليه. وذكر العلماء رحمه الله تعالى معان لقوله يعذب، أن الميت يعذب، يعني هذا كيف يؤاخذ الميت بفعل غيره، وقول الله عز وجل: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. والجمع بينها كما ذكر شيخ الإسلام بن تيمية كلاما جميلا، معناه أن الميت لا يعذب بإيصال العقوبة إليه لأن غيره ناح عليه، وإنما يتعذب أي بمعنى يتألم. ومثله ما ورد في الحديث الصحيح أن المسافر إذا سافر فعليه أن يرجع إلى أهله، قال عليه الصلاة والسلام: فإن السفر قطعة من عذاب. ليس كون السفر قطعة من عذاب يعني أن في السفر دائما آلاما وعذابا وعقوبة للإنسان، وإنما السفر قطعة من عذاب بمعنى أن الإنسان يتألم في حال سفره، يترك أهله، يترك جماعته، يتغير نظامه أيضا في الطعام، يتغير نظامه في النوم، يتغير، يعني هذه الأشياء المعنوية والحسية هي العذاب الذي يصل للمسافر، وهو العذاب الذي أيضا يصل للميت إذا كان في قبره ونيح عليه بسبب هذا النوح الذي يكون من أهله الذين هم أحياء وهو ميت، فيصل له من هذا الفعل الألم، يصل من فعلهم هذا يصل له الألم، فيتعذب فيتعذب لذلك لأنه يصل منهم الألم والشدة بسبب ما نيح عليه. وكما قلنا أن العلماء ذكروا أن هذا من أمور محدثة كما قاله ابن القدامة، وأيضا ذكره ابن القيم رحمه الله في كتاب زاد المعاد قال: واجتماع الناس عند القبر أو عند الميت وقراءة القرآن وقراءة سورة ياسين ونصبهم الخيام ونحو ذلك كلها من المحدثات. وقول الصحابي حجة، خاصة أنه يقول: كنا نعد الاجتماع إلى أهل الميت وصنعة الطعام بعد الدفن من النياحة، فهذه من الأمور التي تعتبر من النياحة، أن تنصب الخيام وأن يجتمع الناس ويقرؤون القرآن ويشقون على أهل الميت، يعني أهل الميت بحاجة إلى من يواسيهم وإلى من يعزيهم، وردت الأحاديث بتعزيتهم ومواساتهم، والإنسان كان يدعو لمن مات لأهله بأن الله عز وجل يجبر مصابهم ويخلف عليهم كما دعا لأم سلمة وغيرهم ويعزيهم بهذه المصيبة، لا أن يأتي شخص أو أناس فيزيدون هذه المصيبة، مصيبة من مات لهم، يزيدونها بمشقة وأتعاب وتكلفة ربما أنهم لم يطيقوها. فصنع الطعام والاجتماع لأهل الميت ونصب الخيام والقراءة القرآن، هذه كلها من أمور محدثة التي لم تكن موجودة في الصدر الأول من الإسلام. لكن هناك استثناء، وهو ما ورد به الحديث الصحيح، فقال رحمه الله تعالى: أما صنع الطعام لهم أو لضيوفهم فلا بأس. طبعا لهم هذا ورد عليه الحديث، أما لضيوفهم فإن أحيانا يأتي الناس يعزون الميت من بلدان أخرى فيمكثون عندهم، فالأولى أن يصنع الطعام ليس أهل الميت الذين يصنع الطعام، وإنما يصنع لهم غيرهم من جيرانهم وأقاربهم. فقال رحمه الله تعالى: أما صنع الطعام لهم أو لضيوفهم فلا بأس، ويشرع لأقاربهم وجيرانهم أن يصنعوا لهم الطعام، ويشرع لأقاربه وجيرانه، يعني أقارب وجيران الميت، أن يصنعوا له الطعام، يصنعوا لهم الطعام. لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه الخبر بموت جعفر رضي الله عنه ابن أبي طالب رضي الله عنه في الشام، أمر أهله أن يصنعوا طعاما لأهل جعفر، يعني النبي صلى الله عليه وسلم أمر أهله أن يصنعوا طعاما لأهل جعفر، وقال: اصنعوا لآل جعفر طعام، فقد أتاهم ما يشغلهم وهو موت، وقال إنه أتاهم ما يشغلهم، يعني أتاهم ما يشغلهم، وهو الذي يشغلهم هو موت أبيهم، وأيضا ما يحصل بموته من الحزن والهم، وكذلك ما يحصل لمن أتى للتعزية في زماننا هذا الذي نعيش فيه. قال: ولا حرج لأهل الميت أن يدعوا جيرانهم للأكل من الطعام المهدى إليهم، لا حرج لأهل الميت، لأن الآن قلنا أن المشروع أن أهل الميت لا يصنعون الطعام، وإنما أقاربهم وجيران يصنعون لهم طعاما، وإذا صنع هذا الطعام لأهل الميت فلا حرج على أهل الميت أن يدعوا جيرانهم وأقاربهم للأكل من هذا الطعام المهدى إليهم، هذا لا بأس به، لأنه طعام كثير وهو من قبيل أنه أهدي إليهم، فيجوز أن يدعوا غيرهم، ولا يعتبر إن شاء الله من النياحة. هذا يعني ما يتعلق بالاجتماع. ثم قال رحمه الله تعالى: وليس لذلك وقت محدود فيما نعلم من الشرع، وليس لذلك وقت محدود بما نعلم من الشرع، يعني أنه ليس هناك حد لأقل العزاء أو أكثره. طبعا الإمام الشافعي رحمه الله تعالى لما سئل عن صنع الطعام لأهل الميت قال هذا من، يعني معنى كلام أن هذا من أمور معروفة والتي ثبتت في من كان قبلنا وفي من يكون بعدنا، وهو من الكرم أن جيران أهل الميت أو أقاربه يصنعون لهم طعاما لا بأس به. لكن هنا الآن مسألة تحديد المدة، فكثير من العلماء لما سئلوا عن بداية وقت العزاء ونهايته، فبالنسبة لبدايته فليس هناك وقت، من حينما تحصل المصيبة سواء بالموت أو بغيرها من المصائب فإنه يشرع أن يعزى هذا المسلم ويدعى له، وبأي مكان، سواء كان في المسجد أو في الطريق أو في المقبرة، سواء كان قبل الدفن أو بعد الدفن، ليس هناك وقت لبداية العزاء في الشرع، وليس هناك وقت أيضا للانتهاء، ليس هناك تحديد بثلاثة أيام أو أربعة أو يعني، وبعضهم يقول تجديد المصاب، لا، بينما مهما كان الشخص المصاب لا يزال يذكر تلك المصيبة فيجوز أن يعزى، ليس هناك تحديد لأقل ولا لأكثر مدة العزاء، يعني متى يبدأ ومتى ينتهي هذه مفتوحة، ليس فيها تحديد في الشرع. يقول الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى: وليس لذلك وقت محدود بما نعلم من الشرع، ليس لذلك وقت محدود، يعني لا في أقله مدة العزاء ولا في أكثرها، ليس لها وقت محدود فيما نعلم من الشرع، بل يجوز للمسلم أن يعزي أخاه مهما حصل منهم بمصيبة، وهذا أيضا من الخير ومن البر أن المسلم يدعي لأخيه المسلم بأن الله عز وجل يجبر مصابه وأن يخلف له في خير، وأن يعني يتولاه الله سبحانه وتعالى بلطفه ورحمته وكرمه وجوده وإحسانه، فهو سبحانه وتعالى أكرم الأكرمين. أسأل الله عز وجل بمني وكرمه أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأسأل تعالى أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، وأن يجنبنا جميعا الهموم والغموم والأحزان، وأن يجعل هذا البلد آمنا مطمئنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. نلتقي بكم بإذن الله عز وجل على خير. اللهم وفقنا لفعل الخيرات وترك المنكرات، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا يا ربنا بما علمتنا، وزدنا خشية ونابة وتقى يا رب العالمين. نلتقي بكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.